أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن قاتل في سبيل أو يغلب

صدق الله.